بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب صدقة الفطر، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. هذا الحديث حديث حسن، فإنه يدور على أبي يزيد الخولاني، ويدور على شيخه أيضا سيار بن عبد الرحمن، وكلاهما صدوق، وكلاهما ماذا؟ صدوق. الحديث حسن، وما أصاب من ضعف الحديث، لأن أبا يزيد الخولاني صدوق، وهكذا أيضا ماذا شيخه سيار بن عبد الرحمن أيضا ماذا صدوق في الحديث حسن، حديث عبد الله بن عباس حسن، لكن اختلفوا في بعض ألفاظه كما سيأتي معنا، هل هي مرفوعة أو من كلام عبد الله بن عباس، هل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام عبد الله بن عباس. في هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض، ومر معنا أن الفرض والواجب معنى واحد عند الجمهور، الفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور ماذا العلماء، فرض وأوجب بمعنى واحد، فرض وأوجب بمعنى واحد، بخلاف ما اصطلح عليه الأحناف، يفرقون بين الواجب وبين الفرض، يقولون الواجب ما ثبت بدليل قطعي، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وكلاهما مأمور به عندهم، كلاهما مأمور به، لكن هذا مأمور به يعني أمرا ماذا مؤكدا، يعني ما كان الدليل قاطع فيسمى فرضا، وما كان الدليل ظني لا قاطع فيسمى ماذا واجب، وهو اصطلاح فقط، وهو اصطلاح، لكن الجمهور ما عندهم فرق بين الفرض وبين الواجب، لك أن تقول فرض ولك أن تقول وجب أوجب، نعم تقول فرض وتقول أوجب. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهي زكاة مفروضة إلى يوم القيامة، زكاة مفروضة إلى يوم القيامة. وفي هذا أيضا رد على من يقول أنه بعد أن فرضت ماذا الزكاة، فرضت ماذا الزكاة، أن صدقة الفطر منسوخة، هذا مرجوح، هذا مرجوح، لأن صدقة الفطر يعني فرضت قبل الزكاة، صدقة الفطر فرضت ماذا قبل الزكاة. قالوا فلما فرض الله جل وعلا الزكاة انتسخ إيجاب زكاة الفطر، انتسخ إيجاب زكاة الفطر، وهذا مرجوح، وهذا ماذا مرجوح. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقلنا يعبر عنها بزكاة الفطر، ويقال صدقة الفطر، ويقال زكاة البدن عند الجمهور، ويقال زكاة ماذا البدن، فهي تتعلق بالأبدان ولا تتعلق بالأموال، فهي تتعلق بالأبدان، أي تطهر الأبدان، تطهر ماذا الأبدان، لا تطهر الأموال، بخلاف زكاة الأموال فيما مر معنا أنها تطهر ماذا الأموال، ولها حكم، لكن من حكم زكاة الأموال أنها طهارة للأموال، أنها طهارة ماذا للأموال. فقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، وهذا هو السبب الأول، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سببين لفرضية زكاة الفطر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببين لفرضية زكاة الفطر، السبب الأول طهرة للصائم، طهرة ماذا للصائم، وهذا اللفظ كما قال العلماء خرج المخرج الغالب، لأن بعض الناس قد لا يكون صام، لأن بعض الناس قد لا يكون ماذا صام، ولكن هذا اللفظ خارج مخرج الغالب، الغالب على الذي يؤدي زكاة الفطر أنه صام من الرجال والنساء وهكذا يعني من الأحرار والمماليك من أهل الإسلام. قال فهي طهرة للصائم، طهرة ماذا للصائم، والطهارة يعني عندهم على قسمين، قد تكون طهارة حسية، قد تكون طهارة حسية كالوضوء والغسل، قد تكون وهكذا إزالة النجاسة، فهذه طهارة حسية بالماء، وقد تكون طهارة معنوية، أي يطهر الإنسان من ذنوبه ومن تقصيره، يطهر الإنسان من ذنوبه ومن كذلك يعني ماذا من تقصيره. معنى ذلك أن العبد قد يتلطخ إما بالنجاسات الحسية وإما بالنجاسات مدى المعنوية، ومعنى ذلك أن يعني المحرمات لا شك أنها ركس على الإنسان، لا شك أنها ركس على الإنسان، فيحتاج أن يطهر مدى نفسه. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم مدى ركس، بأنهم مدى ركس، والركس ها من المقصود به الركس المعنوي، الركس مدى المعنوي، وإلا في المسلم يجوز أن يتزوج مدى بالكتابية، فالمقصود بالركس الركس مدى المعنوي. معنى ذلك أن الإنسان يحتاج أن يطهر مدى يطهر نفسه، يعني مدى فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي والتقصير، وذلك بالصالحات، وذلك بعمل الصالحات، ويحتاج أيضا بالمقابل أن يطهر نفسه الطهارة الحسية كالوضوء والغسل إزالة مدى النجاسات، فإن الله مدى طيب يحب مدى الطيبين، وهكذا يحب مدى المتطهرين. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. قال: من اللغو، اللغو كما قال العلماء وهو إما فعل وإما قول لا فائدة منه، أن يفعل الإنسان فعلا أو يقول الإنسان قولا لا فائدة ماذا منه، لا فائدة ماذا منه، هذا يسمى لغوا، هذا يسمى ماذا لغوا. والرفث، والرفث قد يكون قولي وقد يكون فعلي، وضابطه أن يفعل الإنسان محرما، أن يفعل الإنسان محرما أو يقول الإنسان محرما، فإن هذا يسمى رفثا، فإن هذا يسمى مدى رفثا. والرفث قد يأتي خاص وقد يأتي عام، الرفث قد يطلق على الجماع، قد يطلق على الجماع، لكن المقصود بالرفث هنا مدى يعني يأتي الإنسان بالقول الفاحش أو بالفعل مدى الفاحش، فإن هذا يسمى رفثا، فإن هذا يسمى مدى رفثا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طهرة قال للصائم من اللغو والرفث، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، لأن المسألة تنقسم على تقسيم ثلاثي كما يقال في باب الصبر والتقسيم، ذكر اللغو وهو القول أو الفعل الذي لا فائدة مدى منه، وذكر ما يقابله وهو الفعل أو القول الذي يضر الإنسان، قول محرم أو فعل مدى محرم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثالث وهو القول والفعل الذي ينتفع به الإنسان، وهو الذي ينتفع به ماذا الإنسان، لأنه لا محل له في هذا الحديث. فمعنى ذلك أن الإنسان قد يفعل الخير ويقول الخير، وقد يعني ماذا يفعل يعني الشر، وقد يقول ماذا الشر، وقد لا يقول خيرا ولا شرا، وقد لا يقول خيرا ولا شرا، أحسن هؤلاء ماذا من قال الخير وفعل ماذا الخير. قد يقول قائل: طيب، طيب لماذا يعني ماذا يطهر أيضا ماذا من اللغو؟ قالوا: يطهر من اللغو لأن الإنسان أضاع هذا الوقت في لغو، أضاع هذا الوقت ماذا في اللغو، أي لم يستفد من هذا ماذا، لم يستفد من أقواله وأفعاله خيرا، إنما كانت لغو لا فائدة منها، إنما كانت لغو، وهذا من تضييع الأعمار الذي سيسأل ماذا الإنسان ماذا عنه، الذي سيسأل الإنسان عنه. عندنا تقسيم ثلاثي: إنسان يقول الفعل ويفعل يعني يقول الخير ويفعل الخير، وإنسان لا يقول خيرا ولا يفعل خيرا، وإنسان آخر يفعل الشر ويقول ماذا الشر. فزكاة الفطر تطهر صنفين من الناس، زكاة الفطر تطهر صنفين ماذا من الناس، وهذه من رحمة الله جل وعلا أن الإنسان قد لا يسلم في نهاره في رمضان، قد لا يسلم أثناء تلبسه ماذا بالصيام من أن يقول محرما أو أن يفعل ماذا محرم، لا يسلم الإنسان، الإنسان ليس معصوم، الإنسان ليس بمعصوم، فقد يقول قولا محرما وقد يفعل فعلا ماذا محرما. من رحمة الله جل وعلا بالعباد أنه جعل تعويضا لهذه ماذا الأفعال والأقوال، بحيث أنها تمحى بفعل ماذا هذا الخير، وهي صدقة ماذا الفطر، وهي صدقة ماذا الفطر، أشبه ما يكون زكاة ماذا الفطر بسجود السهو، فإن الإنسان قد يسهو في صلاته، قد يسهو ماذا في صلاته، فيجبر هذا بسجدتين حتى تكمل صلاته، حتى تكمل ماذا صلاته. معنى ذلك أن الله جل وعلا فرض على العباد فرائض، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن العباد قد سيأتي عليهم أنه يأتي عليهم التقصير، فجعل لهم ما يجبر هذا التقصير، جعل لهم ما يجبر هذا ماذا التقصير، وهذه كما قلنا من رحمة الله جل وعلا بالعباد، أشبه ما يكون بأن الإنسان يسجد سجدتي السهو، بعد الصلاة، وهكذا بعد أن ينتهي الإنسان من رمضان يخرج زكاة ماذا؟ الفطر، تطهر ما حصل من النقصان، من النقصان اللغو، وهكذا الأقوال والأفعال، فهي تجبر هذا ماذا؟ الأمر، حتى ماذا؟ حتى يكمل الإنسان الصيام، حتى يكمل الإنسان الصيام ويكمل الإنسان هذه ماذا؟ العبادة العظيمة. فقال طهرة للصائم، قلنا أن هذا خارج مخرج الغالب، أي في الغالب أن الذي ماذا يخرج زكاة الفطر هم أهل الصيام، وإلا فقد تجب زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، صام الإنسان أو لم يصم ماذا الإنسان، صام الإنسان أو لم يصم ماذا الإنسان. قال وطعمة للمساكين، وهذا السبب الثاني والحكمة الثانية، السبب الثاني والحكمة ماذا الثانية، أنها طعمة ماذا لي المساكين، طعمة ماذا لي المساكين، أي طعام للمساكين، طعام ماذا لي المساكين. والمسكين هذه قاعدة عند العلماء، أن المسكين إذا ذكر يشمل ماذا الفقير، وإذا ذكر ماذا الفقير يشمل ماذا المسكين، فهي على قاعدة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع كالإيمان والإسلام، كالإيمان والإسلام. فالمسكين أحسن حال من الفقير، فإذا ذكر ماذا المسكين الذي هو أحسن حال من الفقير، الفقير أولى أن يعطى من الزكاة، الفقير أولى، فإن الفقير عند الفقهاء قد لا يجد شيئا، وقد يجد ماذا أقل من نصف حاجته، هذا يسمى فقير في اصطلاح الفقهاء. والمسكين هو الذي يجد أكثر من نصف حاجته لكن ما عنده ما يكفي، ما عنده ماذا ما يكفي، فعلى كل إذا اجتمع افترق. وأيضا زكاة الفطر لا تخرج إلا في صنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن بعض العلماء عممها، قال زكاة الفطر كزكاة الأموال تصرف في الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، فتصرف في الثمانية، تصرف ماذا في الثمانية. والصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا ابن القيم وجماعة، أن زكاة الفطر خاصة بالمساكين، خاصة ماذا بالمساكين والفقراء، لا تخرج يعني ماذا يعني في غيرهم، لا تخرج ماذا في غيرهم، وإنما يعطى هذا المسكين لحاجته إلى هذا الطعام. فقال طعمه للمساكين. ومر معنا أن من حكم إخراج ماذا الزكاة، كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غنوهم ماذا عن الطواف في هذا اليوم. الحديث ضعيف من حيث السند، ومن حيث المعنى صحيح، المعنى صحيح واللفظ ماذا ضعيف. لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخراجها في يوم العيد؟ عادة يخرج ماذا أهل الثرى والأموال يعني في هيئة ماذا طيبة، ويصحب هؤلاء ماذا الفقراء الذي ما عندهم ماذا شيء، ما عندهم ماذا شيء، فينكسر ماذا قلبه، ينكسر ماذا قلبه، فلما يعطى ماذا من الطعام يجد ماذا تسلية، يجد ماذا تسلية بإعطائه ماذا الطعام، بإعطائه ماذا الطعام، حتى يشارك الأغنياء في فرحة العيد، حتى يشارك الأغنياء في فرحة ماذا العيد. قال وطعمه للمساكين، طعمه ماذا للمساكين. ومما يدل أيضا على أن زكاة الفطر لا تخرج من الأموال في قول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة، أي بمعنى أنها طعام، أن ماذا طعام ليست أموال، ليست ماذا أموال. قال وطعمة للمساكين، طعمة ماذا للمساكين. قال فمن أداها قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة. الآن جاء الخلاف بين العلماء في قوله فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. بعدها حصل خلاف بين العلماء في هذا اللفظ، قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، بل حتى في اللفظ الذي قبله طعمة للمساكين قيل أنه من قول عبد الله بن عباس، وقيل أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فرض رسول الله زكاة الفطر، ثم بعد ذلك التعليل هل هو من عبد الله بن عباس أو من النبي صلى الله عليه وسلم، حصل خلاف بين العلماء، حصل خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وطعمه للمساكين، كما قلنا أيضا فيه يعني خلاف هل هو من قول عبد الله بن عباس أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أداها قبل الصلاة، ما المقصود بالصلاة؟ صلاة العيد، ما المقصود بالصلاة؟ صلاة العيد. فمن أداها قبل الصلاة، وأداها قبل الصلاة يعني بمعنى ولو أداها في المصلى، الشرط أن يؤديها قبل الصلاة، يعني قد يؤديها بعد الفجر، بعد صلاة الفجر يخرج على المسكين والفقير فيعطيه، وقد يؤديها وهو يمشي في الطريق، وقد يؤديها وهو في المصلى قبل أن يصلي. قال فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة ماذا؟ العيد. من أداها قبل صلاة ماذا العيد. وهذا اللفظ إذا قلنا أنه من قول عبد الله بن عباس فإن هذا صحيح يفسره ما مر معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج المصلى. فذاك الحديث فسر هذا الحديث. ذاك الحديث إذا قلنا أن هذا اللفظ موقوف على عبد الله بن عباس واجتهاد عبد الله بن عباس نقول أيضا يفسره ذاك الحديث، أي أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، أمر بها أن تؤدى قبل الخروج ماذا إلى الصلاة. حصل خلاف في هذا اللفظ، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول عبد الله بن عباس في قوله فمن أداها، أي أدى زكاة الفطر قبل الصلاة، قبل ماذا الصلاة، فهي زكاة مقبولة، فهي زكاة مقبولة أي زكاة فطر تقبل عند الله جل وعلا. قالوا من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، من أداها بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد. طبعا جمهور العلماء عندهم تقسيم رباعي، عندهم تقسيم ماذا رباعي يعني جائز، وهو ما يتعلق بإخراجها، ما يتعلق بإخراجها عند غروب الشمس أو قبل يعني ماذا العيد بيوم أو يومين، هذا الوقت الجائز. وعندهم ماذا الوقت ماذا المستحب، وهو قبل الخروج إلى المصلى، قبل الخروج إلى المصلى. والوقت أيضا ماذا عندهم كذلك ماذا المكروه، الوقت ماذا المكروه أن يؤديها الإنسان بعد رجوعه من المصلى في يوم العيد، في نفس العيد قبل أن تغرب شمس ماذا العيد، قبل أن تغرب شمس العيد. قالوا هذا أيضا يعني تصلح أن تكون زكاة فطر ولكنها مكروهة. القسم الرابع المحرم، وهو أن يؤديها بعد غروب شمس العيد، بعد غروب شمس نهار ماذا العيد. فعندهم تقسيم ماذا رباعي، عندهم تقسيم ماذا رباعي في هذا الأمر. والصحيح أن ما بين الجائز والمستحب، الجائز ما هو قبل رمضان بيوم أو يومين أو عند غروب ماذا الشمس، هذا الوقت الجائز. والوقت المستحب قبل أن يخرج الإنسان إلى المصلى، ما عندنا إلا وقتان، ما عندنا إلا وقتان. أما كون الإنسان يؤديها بعد رجوعه من المصلى، بعد رجوعه من الصلاة وبعد رجوعه من المصلى قبل غروب شمس نهار العيد، فالصحيح أن هذا محرم، أن هذا الفعل محرم لا مكروه، أن هذا الفعل محرم لا مكروه. أما كون الإنسان يؤديها من اليوم الثاني هذا لا شك أنه أبعد وأبعد، ما في قائل به، ما في قائل ماذا به. فالجمهور على تقسيم إما محرم أو مكروه أو مستحب أو جائز. والصحيح أن صدقة الفطر ما بين الجائز وما بين المستحب، والثالث هو المحرم، ما في شيء اسمه مكروه، ما في شيء اسمه ماذا مكروه، بل هو ماذا محرم. ولكن هذا في حق من، هذا في حق يعني ماذا من تعمد. أما كون الإنسان ينسى، يعني أحيانا يحصل للإنسان أنه يوكل ماذا شخصا يخرج عنه زكاة الفطر فينسى هذا الوكيل فيتذكر بعد يومين، هذا ليس عليه شيء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهي أعظم منها، قال من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. فلا حرج على الإنسان في ترك الواجبات إذا كان نسيانا، لا يكون عليه حرج، ولكن الحرج أنه يجب عليه بعد ذلك أن يؤدي وقت الذكر، وقت ماذا الذكر لابد أن يؤدي. طيب نرجع للقسم الأول، لو تعمد الإنسان أنه لا يخرج زكاة الفطر إلا بعد رجوعه من المصلى، يعني ابتداء كان مصر، ابتداء كان مصرا أنه لا يخرج زكاة الفطر، فلما رجع من المصلى ندم، ندم فأخرجها، فإذا أخرجها في هذه الحالة نقول هي صدقة من الصدقات، التوبة مقبولة عند الله جل وعلا، ولكنها صدقة ماذا من الصدقات. طيب هذا لماذا يخرجها مع أنه ماذا قد أخرجها عن وقتها؟ قالوا لأنه تعلق بها حقان، الحق الأول لله جل وعلا وهو إخراجها في وقتها، هذا حق لله جل وعلا. الحق الثاني حق الفقراء، حق الفقراء ولو تعمد، ولو تعمد فندم بعد شهر نقول لا بد تخرج، هذا حق الفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها طعمة للمساكين، فتعلق بها حقان. الحق الأول لله جل وعلا وهو أن يؤدي الإنسان كل العبادات المؤقتة في وقتها، كل العبادات الذي وقتها الشارع بوقت أن تؤدى في وقتها. تأديتها في غير ماذا وقتها إن كان ما زال يتعلق بحق الله جل وعلا فلا تقبل على الصحيح، وإن كان يتعلق بحق المخلوقين فإن ماذا يجب عليها أن يخرجها وتقبل ماذا منهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسان تعمد أنه لما يأتي وقت العصر يتعمد أن لا يصلي، فإذا خرج وقت العصر، فإذا خرج ماذا وقت العصر، فإن كون الإنسان يؤدي الصلاة بعد خروج وقتها عمدا فإنها لا تقبل على الصحيح، لا تقبل ولا تجزئ في قول المحققين. أما جمهور العلماء فيقولون هذا دين، هذا دين لله جل وعلا، أدى في وقته أو أدى بعد خروج ماذا وقته. لكن الصحيح أنه لم يأتي يعني ما يدل على أن الإنسان لو تعمد إخراج العبادة المؤقتة عن وقتها أنها تقضى، ما في دليل إلا في الساهي والناسي، إلا في الساهي والناسي والنائم. ويفهم ساهي ناسي نائم من تقييدات النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مفهوم مخالفة، أنه في غير النائم والناسي ما تقبل منه، أن في غير النائم هكذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويتعامل مع هذه الألفاظ. فمعنى ذلك أن من الحقوق ما يكون حقا لله جل وعلا، فهذا لو أخرجه الإنسان عن وقته لا يقبل بعد وقته. ومن الحقوق ما يتعلق بحق المخلوق وحق الخالق مثل صدقة الفطر، فما أدها في وقتها نقول في حق الله عز وجل أنت آثم، لكن بقي حق المخلوق لابد أن تؤديها ولو بعد الصلاة، لابد أن تؤديها ولو بعد ماذا؟ الصلاة. فيتعلق بها ماذا؟ حقان، حق لله جل وعلا وهو أنها مؤقتة بوقت، وحق لي وحق ماذا لي؟ المخلوق، وحق ماذا لي؟ المخلوق. قال فهي زكاة مقبولة، معنى ذلك أن مناط قبول الأعمال ورد قبول ماذا الأعمال على موافقة الشرع، فإذا وافقت الأعمال الشرع كانت مقبولة، وإذا خالفت الأعمال الشرع كانت ماذا؟ مردودة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمعنى ذلك أن الزكاة قد تقبل من إنسان أو قد لا تقبل، مفهوم منها قد تقبل وقد لا تقبل. متى تقبل؟ وهي زكاة أو قص عليها باقي العبادة، تقبل إذا وافقت الشرع وترد إذا لم توافق ماذا؟ الشرع. قال قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. استدل العلماء بهذه على قاعدة فقهية، أيضا استدل العلماء على هذه بقاعدة ماذا؟ فقهية، أن كون الإنسان يأتي ماذا؟ بالعبادة في غير وقتها ينقلب ما كان فرضا نفلا، أن يؤدي الإنسان إذا أدى الإنسان العبادة في غير وقتها أنه ينقلب ما كان فرضا نفلا. الآن هذه أصبحت نافلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي صدقة. الأولى كانت زكاة، لما أداها في وقتها كانت زكاة، أي كانت فرضا، كانت مفروضة، ولما أداها بعد وقتها أصبحت صدقة من الصدقات. لهذا قال العلماء من أدى الفرض في غير وقته انقلب نفلا، من أدى الفرض في غير وقته ماذا؟ انقلب نفلا. وذكروا هذا الحديث كقاعدة فقهية، يعني مثاله لو أن إنسانا توهم أن المؤذن أذن لصلاة الظهر، لو أن إنسانا توهم أن المؤذن أذن لصلاة الظهر فقام فصلى، صلى الظهر كأن يكون في بيته معذور، فصلى صلاة الظهر، مرت يعني العشر الدقائق أو الربع الساعة وإذا بالمؤذن يؤذن، وإذا به أخطأ، ينظر الساعة معنى ذلك أنه صلى قبل ماذا؟ قبل الوقت، هو ما زال في الصلاة. نقول تجعل هذا الفرض نفلا، ينقلب هذا الفرض ماذا؟ نفلا. وهذا ما يسمى عند العلماء الانتقال من التقييد إلى الإطلاق، ما يسمى به الانتقال من التقييد، وقيدها أنه أراد أن يصلي صلاة الظهر، فلما علم أنه صلى قبل الوقت أذن المؤذن وما زال في الصلاة، قلب ما كان فرضا إلى نفل، ما كان فرضا ماذا؟ إلى نفل. وهذا يصلح، وهو تحويل العبادة من فرض إلى نفل أو من تقييد إلى مطلق، هذه من الصور الذي يجوز ماذا فيها؟ الانتقال. هذه والانتقالات عندهم أربعة، يذكرون أربعة انتقالات، من هذه الانتقالات هذه أن ينتقل الإنسان من فرضه إلى نفله، ينتقل الإنسان من الفرض أو نفل. من صور أيضا الانتقال أن ينتقل الإنسان من كونه يصلي منفردا إلى الجماعة، يعني يظن أنه ما أدرك الجماعة أو يصلي ماذا لنفسه، يصلي ماذا لنفسه، فتدخل ماذا جماعة، تدخل ماذا جماعة، فيخرج من هذا يعني من الصلاة فردا إلى الانضمام للجماعة. هذا أيضا من الصور الذي ذكروها، أن الإنسان قد ينتقل من كونه يصلي فردا إلى كونه يصلي ماذا جماعة. هذه تسمى عند العلماء بالانتقالات، هذه تسمى عند العلماء بالانتقالات، مطلق إلى مطلق، مقيد إلى مقيد، مقيد إلى مطلق، مطلق إلى مقيد، يذكرون صورا فيما يتعلق بالانتقالات، وهذا الحديث منها، وهو الانتقال من الفرض إلى النفل، الانتقال من الفرض ماذا إلى النفل، وهي ماذا معنى ذلك أنها تقبل منه، فهي صدقة من الصدقات. نكون انتهينا من كتابي أو من بابي ماذا صدقة الفطر. بعدها بإذن الله عز وجل سندخل في أحكام العيدين، سندخل في أحكام العيدين. لو عمدا نتنقل في الأبواب هذه ما نرتب، بسبب أن هذه أحكام تتعلق برمضان والعيدين، تتعلق برمضان أي تتعلق بموسم من المواسم، موسم ماذا رمضان تتعلق بأحكام، وهكذا موسم ما يتعلق بالعيدين تتعلق بماذا أحكام. ومراعاة المناسبات في باب الأحكام يعني مهمة جدا، حتى يتنبه الإنسان، حتى يتنبه الإنسان ما هي الأعمال، ما هي أعمال اليوم أو ما هي أعمال الزمان الذي هو فيه. وهذا أمر يعني يراعى، حتى راعاه النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الناس سبحان الله